أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. نسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأسأل الله عز وجل أن يجعل كلامنا خالصا لوجهه الكريم. نعم أحبتي في الله، لقد ناديت المحرومة في السبت قبل الماضي، وكنت أود أن أذكر بالمحروم من الأخوة في الله أنه محروم من نعمة عظيمة. وليس الحرمان من الأخوة فقط ألا يحضر هذا المحروم دروسا، أو لا يجالس إخوة، أو لا يكون له أصدقاء وأحباب، إنما المحروم حقيقة هو الذي لا يستشعر لذة الأخوة، إنها من لذة الإيمان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، فذكر منها وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فالذي يحب لله يستشعر لذة وطعما، فإن لم تستشعر لذة الأخوة، وإن لم تستطعم طعم المحبة، فابكي على موت قلبك، واعمل لزيادة إيمانك حتى تحس طعم الحياة. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. أحبتي في الله، وأقول أحبتي في الله، ما زلنا مع بعض أسباب الفتور، منها سبب رئيس ويقع فيه كثير من الناس، بل هو بلية أحاطت بالبشر وظاهرة أحاطت بالإنس، وهو أيضا نستطيع أن نقول وباء قد ملأت ميكروباته الأجواء. إنه حب الدنيا والشغف بها وتعلق القلب بها. نسأل الله لنا ولكم العافية من حب الدنيا، فإن حب الدنيا كما قيل رأس كل خطيئة وأصل كل ذنب. حب الدنيا وعشقها والتكالب عليها والشغف بها وتعلق القلب بها أكبر سبب من أسباب الضلال بعد الهدى. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، ومن الحور بعد الكور. من أكبر أسباب الضلال بعد الهدى حب الدنيا، والدنيا كما قال ربنا: زين للناس حب الشهوات. والتزيين هنا من أعمال الشيطان دائما، كما قال الله في غير ما آية: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. هذا الشيطان المزين الذي يجعل الخطأ صوابا ويجعل الضلال هدى. الشيطان المزين يزين لبعض الناس أعمالهم في السعي في الدنيا، فإنه حين يعمل فيها ويتكالب عليها يحبها يعبدها يعيش لها وبها وفيها، وينسى الله، ينسى الغاية التي خلق من أجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبدأ يخادع نفسه بتزيين الشيطان، فيقول له: أتترك الدنيا للنصارى يكسبونها، لليهود يعملونها، للعلمانيين يقودونها لا انشغل بالدنيا وانت الله، انه لا يوجه اليه الكلام مباشرة لنسيان الله، بل يفتح عليه الدنيا درجة درجة درجة درجة. والدنيا والعياذ بالله، نسأل الله ان يعيذنا واياكم من فتنة الدنيا، اسمها السحارة، تسحر اصحابها واهليها، تسحرهم فكأنها السحر، سحر المال. كم من اخ عرفنا كان والله اذا رؤي ذكر الله كنت تراه الخوف والخشية، الاخبات والمحبة. ربما هو رجل هو الذي هجم على خاطري الان، كان معتكفا معنا في العام قبل الماضي في هذا المسجد، وكان من انشط الناس في العبادة، لا تكاد تراه نائما، بل كنا نضرب به المثل، فجأة بعد ان خرج مجرد ان افتتح محلا صغيرا للألبان، ثم توسع المحل فصار اثنين فثلاثة فاربعة فخمسة في خلال سنة، وبدأ الامر بالتغيب عن مجالس العلم، فتكاسل عن صلاة الفجر، فترك الاذكار وتلاوة القرآن، فاهمال صلاة الجماعة، فحلق اللحية، فالتدخين. انه لا ينبغي لاحد ان يأمن على نفسه ولا على ايمانه. اللهم ثبت الايمان في قلوبنا. انني كلما تذكرته اخوتاه خفت والله على نفسي، وينبغي ان يخاف كل منا على نفسه من هذه الفتنة، من السحارة، من الدنيا. انه قليل يكفيك خير من كثير يطغيك، خير من كثير ينسيك. ان اتاك درهم سلما فلا تطلب دينارا حربا. ان الدنيا ليست لنا، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ما لي وللدنيا، ما لك وللدنيا، ليست بموضوعنا. وان عملت فيها فانما تعمل لله، فان تعارضت مع دينك جعلتها تحت اقدامك. انني كثيرا ما اطالب الاخوة بصنع الحياة، ان يكون لهم دور في تقدم الامة، ان يكون لهم دور في نقل التكنولوجيا كما يسمون، ان يكون لهم مهمة في الامة، وان لا يدعوا غيرهم يتمكنوا فيها. نعم، ولكن شريطة ان لا يكون على حساب دينك. ولهذا اهله اصحاب الهمم العالية، اسأل الله ان يجعلني وياكم منهم، اصحاب الهمم العالية الذين وان ملكوا الملايين فانها لا تغفلهم صحبة لحظة عن رب العباد اجمعين، لا تنسيهم، لا تغفلهم. ففي احرج اللحظات لسانه بالذكر يتحرك، ان رفع المطوقة لم ينزلها، بل يهرول الى المسجد وعند قيام الليل. فمهما كان الامر لا تهجم عليه الدنيا ولا يسألها مالكها، بل يقول الهي اريد قلبي ولا اريد شيئا اخر. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تفكرت في نفسي فرأيتني مفلسا من كل شيء. يقول الشيخ: تفكرت في نفسي فرأيتني مفلسا من كل شيء. ان اعتمدت على الزوجة لم تكن كما اريد، ان حسنت صورتها لم تكمل اخلاقها، وان تمت اخلاقها كانت مريدة لغرضها لا لي، ولعلها تنتظر رحيلي. وان اعتمدت على الولد فكذلك، والخادم والمريد لي كذلك، فان لم يكن لهما مني فائدة لم يريداني. واما الصديق فليس ثمنا، واخ في الله كعنقاء مغرب، ومعارف من أهل الخير يعتقد فيهم قد عدموا، فبقيت وحدي وعدت إلى نفسي فإذا هي لا تصفو إلي أيضا ولا تقيم على حالة سليمة، فلم يبق إلا الله، لم يبق إلا الخالق سبحانه وتعالى. ولكن رأيت أني إن اعتمدت على إنعامه لم آمن البلاء، وإن رجوت عفوه لم آمن العقوبة. فوا أسفا وأسفا، لا طمأنينة ولا قرار، وقلقي من قلقي وحرقي من حرقي، بالله ما العيش إلا في الجنة، بالله ما العيش إلا في الجنة، حيث يقع اليقين بالرضا. ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ يقولها الله لأهل الجنة، يقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وما أفضل من ذلك؟ يقول أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. اللهم ارزقنا رضا لا تقط بعده. بالله ما العيش إلا في الجنة حيث يقع اليقين بالرضا. إذا دخلت الجنة تيقنت أن الله عنك راضي. اللهم ارض عنا يا رب. حيث يقع اليقين بالرضا والمعاشرة لمن لا يخون ولا يؤذي. فأما الدنيا فما هي دار لذاك. يرحمك الله. يا حريصا على الدنيا مضى عمرك في غير شيء، يا حريصا على الدنيا مضى عمرك في غير شيء، انقشع غيم الزمان لا عن هلال الهدى، ما لذت لذة الدنيا إلا لكافر لا يؤمن بالآخرة، أو لقليل العقل لا ينظر في عاقبة. إخوتاه خذوها مني، الدنيا خراب وأخرب منها عقل قلب من يعمرها، الدنيا خرارات وأخرب منها قلب من يعمرها. إلى أي حين مع الصبا؟ أما يكفي ما قد مضى؟ إلى كم هذا القرى؟ إلى كم هذا الكرى؟ أين التيقظ لحلول الثرى؟ كم قد قتل قبلك أيها المغرور؟ قتله المنى وإنما يفهم أولو النهى. يا أسير رقاده، يا مريض فساده، يا معرضا عن رشاده، يا من حب الدنيا في سواد سواده، أما ينفعك النصح على كثرة ترداده؟ سواء عليك ناداه أو لم يناده، تالله لقد غمرتك الحوادث بسلب القرناء غمزة، ولذك المتقاضي بالأجل لو فهمت لذة. أما في كل يوم بمحبوب تعزى؟ أما ترى الأسنة تعمل طعنا ووخزا؟ أما تشاهد مهندات السيوف تهز هزة؟ أين من أوعد ووعد؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ الدنيا تعوذوا بالله من فتنة الدنيا. كان صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. نعود إلى كتابنا في تهذيب المدارج، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. وتوقفنا مع منزلة اليقظة، وذكرنا أن اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. ذكرنا أن الإنسان كنائم، قلبه نائم وطرفه يقظان. أول مراتب هذا النائم التيقظ، واليقظة كأنها القومة المذكورة في قول الله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فالقومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. وأول أنوار اليقظة لحظ القلب إلى النعمة. اللهم ارزقنا شكر نعمك يا رب. لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عبدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. وهذا موجب اليقظة وأثرها، فإن العبد إذا نهض من ورطة الغفلة لاستنارة قلبه برؤية نور التنبيه أوجب له ذلك ملاحظة نعم الله الباطنة والظاهرة. وكلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها. وهذا محل مهم، فانتبه رحمني الله وإياك، أن موجب اليقظة أن العبد إذا نهض من ورطة الفترة، من ورطة الغفلة، ليه نهض؟ لاستنارة قلبه برؤية نور التنبيه. أعطاك القلب إشارات لتنتبه، أفق فأفق، انتبه. أول الإفاقة والانتباه أن تعرف نعمة الله عليك بأن أيقظك وأنام غيرك، أعطاك وحرم غيرك، قربك وأبعد غيرك، وفقك وخذل غيرك، اصطفاك وترك غيرك، استزارك وطرد غيرك. قل الحمد لله. حين تستشعر نعمة الله، لأن أهل البلاء على الحقيقة هم أهل المعاصي والذنوب. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي، ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. نعم، أهل البلاء على الحقيقة هم أهل الذنوب والمعاصي، أما إذا ألهمت اليقظة وتاب الله عليك فتلك من الله رحمة. قل الحمد لله. فأول ما يستنير القلب يرى النعمة، نعمة الهداية، ثم يرى النعمة، نعمة الهداية، ثم كلما حدق قلبه وطرفه في النعم وجدها أكثر. حدق، نظر بالحدقة، حدق يعني دقق وركز النظر، حدق قلبه وطرفه فيها. المعنى هنا مقصود، لأن من أول شكر النعمة أن تعرف النعم، ولا لا؟ يا ما عندنا من نعم ونحن لا نعرفها، لا نشعر بها إلا إذا زال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. نعم، إن النعم تحتاج أن نركز، نحدق قلوبنا وعيوننا فيها لنشاهد كثرتها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فضلت الشيخ محمد حسان حفظه الله كان معي بالأمس في درس السفر، فكنا نتكلم عن الصبر والرضا والشكر، فلما تكلم عن الشكر ذكر نعمة نغفل عنها جميعا. أنقل كلامه بنصه، فقال: من النعم التي تستحق الشكر نعمة الهواء، الهواء اللي انت بتنفسه. فقال إنه قد قال أهل الذكر في المسألة أن الإنسان يتنفس في اليوم في 24 ساعة 12,000 لتر هواء. 12,000 لتر، أنا تعجبت من هذه المعلومة، لم أكن أعرفها. 12,000 لتر هواء كل يوم. طب لو اللتر ببريزة بلاش نقول بجنيه، 12,000 يطلعوا كم جنيه دول؟ 1,200 جنيه كل يوم تدفع 1,200 جنيه. لذلك هو تساءل: لو ان احدا يملك الهواء قلت لفطصونا. ايه والله كنا فطصنا. نعم، ولكن الله من رحمته ان جعله ملكا له وحده. قل الحمد لله. هكذا تنظر الى النعم. سبق ان ذكرت لكم نعمة الشمس التي لا نشعر بها ولا نعرفها، والنعم كثيرة لا تحصى ولا تعد. قال تعالى: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. وفي الآية الاخرى: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها وان الله لغفور رحيم. لانك لن تشكر ابدا، فمهما شكرت لم تشكر. يقول ابن الجوزي، تسمع تاني؟ ها؟ طب صلي اسمعك الله الخير. يقول: كلما نظرت في تواصل النعم علي تحيرت في شكرها، واعلم ان الشكر من النعم، فكيف الشكر؟ وصلت؟ طب صل. صلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. إنك كما ذكرتك قبل ذلك صليت معنا العشاء، ما أنت بالذي أتيت، إنما الذي أتى بك الله. فهذه نعمة تحتاج أن تشكرها فتقول الحمد لله. من الذي ذكرك ووفقك وأعانك لكي تقول الحمد لله؟ الله. فتلك نعمة تقول الحمد لله، وهذه أيضا نعمة فتقول الحمد لله، وتلك نعمة أيضا تقول لحد ما تموت. وما شكرت، لأن الأخيرة شكر على التي قبلها، وهي الأخيرة منا ونعمة من الله. فمتى تشكر الله؟ لذا قال: وإن الله لغفور رحيم. لأنه لو لم يكن غفورا رحيما لعذبك، لأنك لم تشكر. لسلب النعم لأنك لم تشكر، لم تشكر. لذلك يقول ابن الجوزي: كلما نظرت في تواصل النعم علي تحيرت في شكرها. أعمل إيه؟ أشكر نعم ربنا إزاي؟ يقول: وأنا أعلم. هم دول العلماء، هم دول العلماء. يقول: وأعلم أن الشكر من النعم، فكيف أشكر؟ لكنني معترف بالتقصير، وأرجو أن يكون اعترافي قائما ببعض الحقوق. نعم، كما في الإسرائيليات أن موسى قال: يا رب عجزت أن أشكرك. فقال الله: إن علمت ذلك من قلبي من قلبك فقد شكرتني. أن يرى الله من قلبك، يا رب أنا نفسي أشكرك بس عاجز عن الشكر، مش قادر، مش عارف أشكرك إزاي. إذا علم الله صدق هذا فهذا هو الشكر. رحيم، لأنه يعلم أنك لن تستطيع. يقول لكنني معترف بالتقصير، وأرجو أن يكون اعترافي قائما ببعض الحقوق، وعندي خلة، صفة أرجو بها أن أرحم. يقول عندي صفة أرجو أن ربنا يرحمني بها. إيه هي؟ أحسن نفسنا نتحصل عليها دي. اللهم ارزقنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يقول وعندي خلة أرجو بها أن أرحم، وهي أن من يصوم أو يصلي يرى أنه تعبد وأنه يخدم، كأنه يقضي حق المخدوم، وأنا أرى أني إذا صليت ركعتين فإنما قمت أكدي لنفسي، فلنفسي أعمل إذ المخدوم عن طاعتي غني. وصلت؟ أقول تاني؟ طب صل. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. خذها أولا بمعناها. يقول أن الخلة التي عنده أن الذي يصلي يقوم وهو يرى أنه تعبد ويخدم كأنه يقضي حق المخدوم، بيعبد ربنا وبيخدم ربنا، أين في الخدمة لربنا؟ شايف نفسه بيصلي لمين؟ لربنا. يقول أما أنا بقى لما أصلي مش شايف أن أنا بخدم ربنا، أنا شايف أن أنا بخدم نفسي، لأنه غني. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. فلذلك يقول أنني حين أعبد أقول يا ربي أنت غني عن العبادة، ولكني أرجو بتلك العبادة أن ترحمني بس. فلما يقوم يصلي مش أين بقى بنظر المنة ورؤية الفضل، وبعد ما خلص صلي يقوم يعمل كده يدور على أول عمود يركن ظهره وأول حيطة يمد رجليه، اشتغل حضرته، عمل شغلانة كبيرة لربنا، خارج من الجامع كده بيمد بيرفع راسه قال يا أني صلى. تصليت لمين؟ ما تصليت له لأنك أنت محتاج له، مش عشان هو محتاج لك. فحين ترى أن هذا سعي في فكاك رقبتك من النار غير ما ترى أنك أديت لله خدمة. وصلت يا شباب؟ فحين يحفظ القرآن لا يمن به ولا يدل به على الله، وإنما يرى أنه سعى في فكاك رقبته من النار. يقول كان بعض المشايخ يقول جاء في الحديث الدعاء عبادة، الحديث صحيح، الدعاء هو العبادة. يقول وأنا أقول العبادة دعاء، انت بتعبد تطلب الرحمة. يقول ابن الجوزي رحمه الله فالعجب ممن يقف للخدمة يسأل حظ نفسه كيف يرى انه قد فعل شيئا. انت واقف بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ بتقول يا رب عايز ايه؟ الجنة، صح ولا لا؟ بتقول يا رب اديني الجنة ونجيني من النار، فانت واقف تطلب ايه؟ حظ نفسي. فالعجب ممن يقف للخدمة يسأل حظ نفسه كيف يرى انه قد فعل شيئا. لما انت واقف تطلب اللي انت عايزه، يا رب فلوس، يا رب اولاد، يا رب اهدي الزوج، يا رب ابعد عني المؤذين، يا رب اديني الصحة، يا رب ابعد عني المرض، يا رب دخلني الجنة، يا رب نجيني من النار، يا رب يا رب، بتطلب وانت تصلي كل طلبات لحضرتك. عملت ايه ربنا بقى؟ وبعدين تخرج تفكر انك عملت حاجة. حفظت القرآن عشان ايه؟ تاخذ بكل حرف حسنة ترفع في الجنة درجات. عملت له ايه؟ فالعجب ممن يقف في الخدمة يطلب حظ نفسه ثم يظن انه قد فعل شيئا. انما انت في حاجتك، ومنة من ايقظك لا تقاومها خدمتك. انما انت في حاجتك، ومنة من ايقظك لا تقاومها خدمتك. فانا اقول كما قال الاول: يا منتهى الامال انت كفلتني وحفظتني، وعد الزمان علي كي يجتاحني فمنعتني. فانقاد لي الزمان، فانقاد لي متخشعا لما رآك نصرتني، وكسوتني ثوب الغنى ومن المغالب صنتني. فإذا سكت بدأتني، وإذا سألت أجبتني، فإذا شكرتك زدتني، فمنحتني وبهرتني. أو إن أجد بالمال فالأموال أنت أفدتني. اللهم لك الحمد، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. أيها الأحبة، إنني والحديث ذو شجون، إذا أراد العبد أن يتكلم عن الله، الله الذي نعبده، فماذا يقول وكيف يقول؟ ولكن لعل معنى هذا أو بعضا منه يأتي في خطبة الجمعة القادمة على هذا المنبر إن شاء الله. فكلما لاحظ نعم الله الظاهرة والباطنة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، كلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها، فيأس من عدها والوقوف على حدها، وفرغ قلبه لمشاهدة منة الله عليه بها من غير استحقاق ولا استجلاب لها بثمن، فتيقن حينئذ تقصيره في واجبها وهو القيام بشكرها. فإذا شهد ذلك، خلي بالك، إذا شهدت هذا الأمر أن الله المنعم لا تحصى نعمه، وشهدت أنك لا تستطيع الشكر، أوجب لك ذلك نوعين جليلين من العبودية، لأن جزاء الحسنة حسنة. فإذا شهدت عبوديتين، قمت بعبوديتين، أعطاك الله حسنتين، عبوديتين جديدتين. إذا شاهدت المنة، منة الله نعمة الله، والتقصير أنك لم تكن بالشكر، أوجب لك ذلك نوعين جليلين من العبودية: محبة المنعم سبحانه، واللهج بذكره. وتذكر الله وخضع له، تلك النعمة الأولى أو العبودية الأولى، محبة المنعم. الثانية: وإذ رآه عن نفسه، على نفسه، حيث عجز عن شكر نعمه فصار متحققا بأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حينها يقولها بقلب إخوته، يقولها بمعناها، يقولها حقيقة. إن الأذكار التي نقولها صباح مساء في كل ليلة وفي كل يوم تحتاج أن نسقطها على واقعنا لنفهم معناها. وسبق أن ضربت لكم أمثلة من ذلك، ولكن هنا انتبه كيف أنك منذ سنين تقول هذا الدعاء دعاء سيد الاستغفار، تقول أبوء يعني أعترف وأقر لك بنعمتك علي، وأبوء أعترف وأقر بذنبي. هذا لقتران لاعتراف بالنعمة والاعتراف بالذنب لا يتحقق إلا مع اليقظة، رؤية النعمة، معرفة يقينا أنك غير قادر على شكر النعمة. حينها تقول بكل فؤادك بملء قلبك أبوء أعترف لك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. حين يجاهد ويحاول ويجتهد ثم يعود فيعترف صلى الله على النبي محمد سيد الأولين والآخرين الذي قام حتى تفطرت قدماه فقيل ألم يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. ثم لما قال لن ينجي أحدكم عمله قيل ولا أنت، قال ولا أنا، أبوء بنعمتك وأبوء بذنبي. هذا ما قاله سيد الخلق محمد، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. إذا قالها بقلبه اللهم ارزقنا قلوبا تقول، علم حينئذ أن هذا الاستغفار حقيق بأن يكون سيد الاستغفار، وعلم حينئذ أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، صح ولا لا؟ بدليل كما قلنا إن الصلاة منا من الله، اشكر نعمة الصلاة، ثم تقول الحمد لله دي نعمة، ثم تشكرها تقول ايه الحمد لله، فتظل الى ان تموت لم تشكر نعمة صلاة واحدة انعم الله بك علي بها عليك، لم تشكر نعمة العين ولا الاذن ولا اللسان ولا الاسنان ولا الشفتان، لم تشكر، لم تشكر نعمة اليدين ولا الاصابع، 360 مفصل، ما شكرت شيئا من هؤلاء. فلو ادخلك الله النار يبقى ظلمك لانك ما شكرتش اصلا، تستاهلها. قصة الرجل المشهورة اللي عبد الله 500 سنة على رأس جبل ثم سأل الله ان يقبض وهو ساجد، فقبض وهو ساجد، فقال الله ادخلوا عبدي الجنة برحمتي، فانتصب العبد وقال لا يا رب بعمل، سبحان العليم بذات الصدور، كأن العبد هو رايح على الجنة كان جوه قلبه كده انه رايح الجنة بايه بعمل، فربنا حب يطلعه قال ادخلوا عبدي الجنة بايه برحمتي، فطلع هو بعبع. وهذا يحصل كثيرا، وهذا وسبب الامتلاء والتمحيص. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحط ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. التمحيص والابتلاء لإخراج، وليعلم الذين نافقوا. هو ربنا مش عارف المنافقين ولا مش عارفهم ولا لا؟ عارفهم سبحانه وتعالى، يعلمهم، عليم بكل شيء. وإنما العلم هنا علم ظهور وإقامة الحج، إقامة الحجة. فقال أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، قال لا يا رب بعملي، فقال تعالى قيسوا عبادة 500 سنة إلى نعمة البصر، حطوا عين بس في كفة والخمسمائة سنة عبادة في ايه في كفة، فرجحت نعمة البصر وطاست عبادة 500 سنة. فقال الله أدخل عبدي النار بعمله. روح شوف عملك هيوديك فين بقى. فقال لا يا رب برحمتك أنا عير برحمتك. نعم، لذا قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة عمله، ولا أنت، قال ولا أنا ولا أنا. فانتبه إلى هذا، أنك تعلم أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من جميع أعمالهم. فالعبد دائما سائر إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة التقصير، بين مطالعة المنة ومشاهدة التقصير. هذا اللحظ نظر العبد إلى النعمة يؤدي به إلى مطالعة الجناية، وهو النور الثاني من أنوار اليقظة. احنا قلنا النور الأول كان ايه؟ مش معانا الحبايب. لحظ القلب إلى النعمة، النور الأول من أنوار اليقظة أن يلحظ قلبك نعمة الله، وكلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها. النور الثاني من أنوار اليقظة لحظ القلب إلى الجناية، مطالعة الجناية. الجناية دي تطلع ايه؟ الذنوب والمعاصي اللي كان مقيم عليها، والوقوف على الخطر فيها، والتشمير لتداركها، والتخلص من رقها، وطلب النجاة بتمحيصها. هذه أربعة أشياء لمطالعة الجناية. أولا الوقوف على الخطر فيها، أربعة أشياء لمطالعة الجناية. أولا الوقوف على الخطر فيها. هي المعاصي خطر ولا ايه يا اولاد؟ ايه والله. واي خطر؟ خطر. واي خطر؟ وما الذي اهلك عادا وثمود والذين جاءوا من بعدهم وقرونا بين ذلك كثيرا؟ انها الذنوب والمعاصي. اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي. اكبر بلاء يبتلى به العبد ان يقع في ذنب، او يبتلى بمعصية، او يصر على خطيئة، مصيبة ضخمة لا تقدر ولا تعرف. لذلك ينادي ابن الجوزي وهو يخاطب المذنبين امثالي، اسأل الله ان يغفر لي ولكم ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. يقول رأيت كل من يعثر بشيء أو يزلق في مطر يلتفت إلى ما عثر به فينظر إليه طبعا موضوعا في القلب. لما تبقى ماشي في طريق كده وتعثر تروح واقع، أول ما تقوم تلاقي نفسك بتبص وراك، بتبص إيه اللي وقعك، طبع موضوع في القلب. الزحلقة تروح واقع، أول ما تقوم تقف توصل شوف ايه اللي وقعك. اما ليحذر ان جاز عليه مرة اخرى، او لينظر مع احترازه وفهمه كيف فاته التحرز من هذا. يقول ابن الجوزي فاخذت من ذلك اشارة، والمؤمن الفهيم صح التعبير يعني صاحب الفتى يأخذ إشارات مما يمر به في حياته. أحد الإخوة عمل حسة، نسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. فانكسرت رجله اليسرى فوضعت في الجبس، فقلت له نأخذ من هذا إشارة. انت كنت جوه العربية، اشمعنى الشمال اللي اتكسرت؟ لأن اليسرى هي اللي تدخل بها الحمام، فالإشارة في ذلك انك كنت بتمشي للسيئات، فربنا كسر لك رجلك. اقعد شاهد اننا ينبغي ان نعتبر بما يصادفنا وبما نراه في الدنيا حتى من احوال او اقوال. ما سمعت ما رأيت تأخذ إشارة تردك الى الله. الشاهد هنا يقول ابن الجوزي اخذت من ذلك إشارة وقلت يا من عثر مرارا هلا ابصرت ما الذي عثرك. يا من عثر مرارا هلا أبصر ما الذي عثرك فاحترزت من مثله، أو قبحت نفسك مع حزمها كيف وقعت تلك الواقعة. مئة مرة أرفت من النظر إلى النساء، ضاع قلبك، شت، حرمت القرآن وحلاوة الذكر، منعت قيام الليل. بص شوف ايه اللي وقعك لتحترم وتقبح نفسك لكي لا تعود. يقول ابن الجوزي فإن الغالب ممن يلتفت أن معنى التفاته كيف عثر مثلي، كيف عثر مثلي، ازاي وحوي ازاي مع احترازي بمثل ما ارى. فالعجب لك كيف عثرت، كيف عثرت بمثل الذنب الفلاني والذنب الفلاني، كيف غرك زخرف تعلم بعقلك باطلة وترى بعين فكرك مآلة، كيف آثرت فانيا على باء، كيف بعت بوك، كيف اخترت لذة رقدة على انتباه معاملة مع الملك. آه إن لك لقد اشتريت بما بعت أحمال ندى لا يقلها ظهر، لقد اشتريت بما بعت تنكيس رأس أمسى بعيد الرفع، لقد اشتريت بما بعت دموع حزن ما لمددها انقطاع. واقبح من الكل ان يقال لك بماذا ومن اجل ماذا وهذا على ماذا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا. آه لك لقد اشتريت بما بعت أحمال ندم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. أحمال ندم لا يقلها ضعف. لقد اشتريت بما بعت تنكيس رأس أمسى بعيد الرفع. أرأيت وأنت تسير في الشارع تنظر إلى امرأة وأنت تتكلم مع زميل أو جار فكذبت، وأنت تتعامل مع مسلم فاتهمت وآذيت، وأنت تسرق شيئا ولو يسيرا، وأنت تنام عن صلاة. لقد أرأيت لو أنك مست على هذا فلقيت الله فقال لك عابدي وبئت العبد أنت، أأمرتك بهذا لما أعطيتني. كيف سيكون تنكس رأسك تنكيس رأس أمسى بعيد الرفع. لقد اشتريت دموع حزن ما لمدد انقطاع. ذكر أن أهل النار يبكون الماء يبكون الدمع حتى إذا نفد الدمع بكوا الدم. وأقبح من الكل أن يقال لك بنادى سبت الصلاة وقفت في الشارع تنظر إلى امرأة بماذا ومن أجل ماذا، نمت في السرير وتركت صلاة الفجر لم تقم لتناجي من يقول من هل من سائل فأعطيه، من أجل ماذا تركت؟ وهذا على ماذا يا من قلب الغرور عليه الصنجة ووزن له من والميزان راكب أفق قبل أن تموت. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت راحة وبعد الموت جنة ونعيما. مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها، الخطر أن تحذر العواقب. يقول أيضا ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي، لأنه ليس بين الآدمي وبين الله قرابة ولا رحم، وإنما الله قائم بالقسط حاكم بالعدل. رحمتك يا رب. يقول وإن كان حلمه يسع الذنوب، خلي بالك من الكلام اللي جاي، تصلي اللهم صل على النبي محمد وآله، ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي، فإنه ليس بين الآدمي وبين الله تعالى قرابة ولا رحم. يعني من تقرب ربنا هيجملك. دايما أدي المثال ده، أن نوحا عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، دعا إلى الله 1000 سنة إلا 50 عام، 1000 سنة إلا 50 عام، 950 سنة خدمة عند ربنا في الدعوة، شغال عند ربنا في الدعوة كم؟ 950 سنة. ثم طلب من الله طلب صغير قد كده، قال ربي إن ابني من أهلي بس. فقال الله يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لا مجاملة إطلاق. فيقول ابن الجوزي هنا فإنه ليس بين الآدمي وبين الله قرابة ولا رحم، وإنما هو قائم بالقسط حاكم بالعدل. وإن كان حلمه يسع الذنوب إلا أنه إذا شاء عفا، فعفا كل كثيف من الذنوب، وإذا شاء أخذ، وأخذ باليسير من المعاصي، لا يسأل عما يفعل. فالحذر الحذر. إذا شاء عفا، يبقى واحد عنده كبائر ويعفو عنه ويدخل الجنة، مشيئته. وقد يعاقب على مثل رأس الإبرة من الخمر على كلمة، إن العبد ليقول الكلمة من سخط الله فيكتب الله عليه بها سخطه ومقته إلى يوم يلقاه. هذه رواية، إحدى روايات الحديث. فقد يعاقب على كلمة. يقول الشيخ ولقد رأيت أقواما من المترفين كانوا يتقلبون في الظلم والمعاصي باطنة وظاهرة فتعبوا من حيث لم يحتسبوا، قلعت أصولهم ونقض ما بنوا، وما كان ذلك إلا أنهم أهملوا جانب الحق عز وجل وظنوا أن ما يفعلونه من خير يقاوم ما يجري من شر. تلاقيه بيصلي وبيصوم وبيتصدق، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعمل في الدعوة ويحفظ القرآن ويسل القرآن، ولكنه لا يتورع عن غيبة ولا يتورع عن نميمة ولا يتورع عن ظلم ولا يتورع عن أكل أموال الناس بالباطل ولا يتورع عن تعامل مع نساء متبرجات، عن نساء مع نساء أجنبيات، ويظن يقول لك أنا عندي حسنات كتير قوي ودي سيئات بسيطة بسيطة كده فمش مشكلة أهديت شيل دي. قال ظنوا أن ما يفعلونه من خير يقاوم ما يجري من شر فمالت سفينة ظنونهم فدخلها من ماء الكيد ما أغرقهم إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمالت سفينة ظنونهم فدخلها ماء الكيد فأغرقهم. يقول ورأيت أقواما من المنتسبين إلى العلم أهملوا نظر الحق عز وجل إليهم في الخلوات. يا رب ارزقنا الإخلاص في السر والعلانية، يا رب طهر قلوبنا من الرياء. أهملوا نظر الحق عز وجل إليهم في الخلوات فمحى الله محاسن ذكرهم في الجلوات فكانوا موجودين كالمعدومين، لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلب يحن لرؤياهم. فالله الله الله الله في مراقبة الحق عز وجل، فإن ميزان عدله تبين فيه الذرة وجزاؤه مرصد للمخطئ ولو بعد حين. ربما ظن العبد بعد المعصية أنه العفو وإنما هو إمهال وللذنوب عواقب سيئة، فالله الله في الخلوات فالله الله في الخلوات، البواطن البواطن، النيات النيات، فإن عليكم من الله عينا ناظرة، إياكم والاغترار بحلمه وكرمه، فكم قد استدرج. كونوا على مراقبة الخطايا، اجتهدوا في محوها، وما شيء ينفع كالتضرع، ما شيء ينفع كالتضرع مع الحمية عن الخطايا، فلعله هذا فصل إذا تأمله المعامل مع الله تعالى نفع. ولقد قال بعض من يراقب الله قدرت على لذة وليست بكبيرة فنازعتني نفسي إليها اعتمادا على صغرها وعظم فضل الله وكرمه، فقلت لنفسي إن غلبت هذه فأنت أنت وإن وقعت فيها فمن أنت. تحدى نفسك حين تراودك على نظرة، حين تراودك على كلمة، حين تراودك على لقمة، حين تراودك على لحظة نوم، حين تراودك على لذة ولو صغيرة، قل إن غلبت هذه فأنت أنت وإن غلبت فمن أنت. النور الثالث من أنوار اليقظة لحظ القلب إلى الجناية، لحظ القلب إلى الجناية والوقوف على الخطر فيها. يقول أيضا الشيخ: سبحان الملك العظيم الذي من عرفه خافه، وما أمن مكره قط من عرفه. يقول الله: أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. سبحان الملك العظيم الذي من عرفه خافه، وما أمن مكره قط من عرفه. لقد تأملت أمرا عظيما، أنه عز وجل يمهل كأنه يهمل، فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع. فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع. وهذا واقع، ولعل بعض هذا المعنى يأتي في خطبة الجمعة إن شاء الله. نقول: أفرج عن عبدة الشيطان، وأفرج عن التنظيم الشيعي كأنه لا يتهم إلا الموحدون. هذا هو التجريم الوحيد. فيهمل كأنه يمهل، استغفر الله، يمهل كأنه يهمل، حتى أنك ترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع. فإذا زاد الانبساط ولم ترعوي العقول أخذ أخذ جبار. لذلك ننتظر والله، أخذ أخذ جبار. الحديث في الصحيح: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أخذ أخذ جبار. إذا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن أخذه أليم شديد. ليصبر قلبك يا صابر. وإنما كان ذلك الإمهال. أتذكر كلمة سعيد بن جبير لما وقف بين يدي الظالم حجاج بن يوسف الثقفي، وحصلت المجادلة الطويلة. في نهاية المجادلة قال الحجاج: اقتلوه، خذوه فاقتلوه. فوجه وجهه جهة القبلة وقال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فقال: حولوه عن جهة القبلة. فقال: فأينما تولوا وجوهكم فأينما تولوا فثم وجه الله. فقال: كبوه على الأرض. ما أجرى القرآن على لسانه الليلة. فقال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فقال: انزحوه. فقيل هو يضحك، قال: قم، علام تضحك. فقال: أعجب من جرأتك على الله وصبر الله عنك. أعجب من جرأتك على الله وصبر الله عنك. ربنا صبر عليك كل ده ليه؟ عجب. ولكنه حكيم، وأنت لا تدري، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يمهل، وكان هذا الإمهال ليبلو صبر الصابر وليملي في الإمهال للظالم فيثيب هذا على صبره ويجزي ذاك بقبيح فعله. مع أن هنالك من الحلم في طي ذلك، مع أنه هنالك من الحكم في طي ذلك ما لا نعلمه. فإذا أخذ عقوبة رأيت على كل غلطة تبعه. لما يحاسب ربك ما بيتبش على الصغيرة قبل الكبيرة، ساعة ما تغلط غلطة تقف على طول مباشرة. كنت مع أحد إخواننا الآن قدم في الحج، رجعوا له الجواز، فقعد يدلع نفسه يقول المنع قد يكون عين العطاء، يمكن ربنا منعني المصلحة ليا. قلت له يا خيبتك يا أخويا، المنع عين العطاء، ربنا يردك وما تروحش بيته عشان تحج وتقول لي المنع عين العطاء. ما تشوف انت ايه السبب، ليه ما ردك، ليه ما منعك، ليه ما ابعدك، ليه ما حرمك، لذنوبك، لمعاصيك. قال الله، طب ما كانوا واقفين معانا ناس بيقولوا ادي احنا نروح نسوق. قلت له شوف ماذا خالص نيتك، ماذا خالص نيتك. فقال في ناس كانوا واقفين معانا يروح نروح نجيب بضاعة ونجيب فلوس ونعمل ونسوي، وطلعوا ونيتهم فزوا. قلت سبحان الله، ليس كل الناس يعاقب الله ويعامل الله على صفة واحدة، لا، قد يعاملك أنت على غير ما يعامل الجاهل. هو العالم زي الجاهل؟ لا، ده جاهل مش فاهم حاجة، يوم ربنا يوديه عشان يهديه، وانت عالم، عالم يعني تعرف فضل النية وتعرف أجر العمل، فيعاقبك لتنتبه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعرابي قال ماذا فرض علي من الصلاة والصيام والزكاة والحج، فأخبره بالفرائض، فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال دخل الجنة إن صابك. آخر عبد الله بن عمر، الرسول يقول نعم العبد عبد الله، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. مرضيت عبد الله بن عمر أن يقوم بالفرائض ولا لا؟ الذين يقوم الليل، وإلا فبمفهوم المخالفة يبقى بئس ولا لا؟ فكذلك هنا قد يعاقب الله على كل تبعة. تنظر نظرة تلاقي من وراك عرباج بأمسى يلسعك على عينيك مباشرة في ساعتها، وترى آخر أين نايم في الزنا ولا يعاقبه الله. أحبك وكرهه فعاقبك ليطهرك وتركه يخوض في الذنوب حتى يلقاه. لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمسي على الأرض وليس عليه خطيئة ولا ذنب. انتبه إلى هذا. فلذلك إذا أخذ عقوبة رأيت على كل غلطة تبعه، وربما جمعت فضرب العاصي بالحجر الدامغ، بدل ما هي حصواية شوية صداع، حصواية شوية مغص، حصواية رجله تتعور، حصواية دماغه تتفتح، حصواية مراته مش عارف يحصل لها ايه، حصى واحدة ورا واحدة كده يطهرك اول باول، وقد يجمع الحصى فيصبح حجر تاخ في فتح دماغك. احذر، وربما جمعت فضرب العاصي بالحجر الدامغ، وربما خفي على الناس سبب عقوبته، فقيل فلان من اهل الخير فما وجه ما جرى له، ده راجل طيب مصلي صايم قايم، ايه اللي جرى له ده، ليه، ايه السبب. فيقول الله حدود لذنوب خفية صارت استيفاؤها ظاهرا. دي حاجات ما تعرفوهاش انتم، كانت بيني وبينه في الخفاء لكن صار الاستيفاء في الظاهر بس. فسبحان من ظهر حتى لا خفاء به واستتر حتى كأنه لا يعرف. سبحان من أمهل حتى طمع في مسامحته وناقص حتى تحيرت العقول من مؤاخذته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم إنك تنظر هذا النظر إلى الجناية تقف على الخطر فيها. الخطر أنك أغضبت الملك فلا تأمن العقوبة. وبعض الناس يأمن العقوبة لأنها تأخرت، يذنب ذنب ويقعد سنتين ثلاثة ما لم يعاقب على الذنب، يقول لك خلاص ربنا نسي. أحصاه الله ونسوه أنا، لا يضل ربي ولا ينسى، لا بد على كل ذنب من عقوبة احفظ به. يقول ابن القيم: ومن ظن أنه يذنب ولا يعاقب فهو إما جاهل وإما مجنون. إما جاهل وإما مجنون، لابد أن تفهم هذا. وإنت جيد دايما ندي المثال، نظرت إلى امرأة متبرجة وصلي ونسيت، فكرت إن خلاص راح نسيت، لا ستعاقب على هذا الذنب إن لم تب إلى الله. اللهم ارزقنا توبة نصوحة، ارزقنا توبة ترضيك. نعم إن لم تتب فإنك حين ذاك ستعاقب حتما. لابد أنت تغفل وتنسى والذنب يعمل. محمد بن سيرين لما ابتلي بالغم أفلس، وابتلي بالغم بعد 40 سنة، قال: أنا أعرف سبب هذا الغم، ذنب ارتكبته منذ 40 سنة. ذنب من 40 سنة جاي يتعاقب بإمتى؟ بعد 40 سنة يأخذ عقوب. عشان كده ما تفكرت إن هي الذنب عدى عليه سنتين الحمد لله خلاص نسي، لا تأمن، ستعاقب حتما. لذلك علق أحمد بن أبي الحواري لما روى هذا الكلام عن محمد بن سيرين فقال: قلت والله ذنوب القوم، فعلموا من أين أتوا وكثرت ذنوبنا فلم ندري من أين نؤتى. محمد بن سيرين لما أصاب الغم قال: أنا عارف السبب، ذنب منذ 40 سنة. أنت بقى لو جات لك عقوبة النهاردة إيه السبب؟ الذنب بتاع النهاردة ولا بتاع امبارح ولا بتاع أول بتاع العصر ولا بتاع المغرب ولا بتاع الفجر ولا بتاع الصبح، بتاع الشغل ولا بتاع البيت، بتاع الزوجة ولا بتاع الجيران، بتاع المدير ولا بتاع الزميل، بتاع الشيخ ولا بتاع الأخ؟ كثرت الذنوب فلم ندري من أين نؤتى. يا رب اغفر لنا ذنوبنا. الوقوف على الخطر في الذنب، أولا تخاف من العقوبة، ثانيا وهذا هو الخطر الأكبر، تخاف سوء الخاتمة، فإن كثرة المعاصي تؤدي إلى الخذلان في نهاية العمر، فتشمس بالتدارك. الوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها. اللهم لك الحمد، اي والله يا شباب، نعم الرب ربنا، ونعم الدين ديننا، ونعم النبي نبينا، ونعم الهدي هدي نبينا، وما اعظم سبيل هذا الدين. ان اكبر نعمة انعمها الله عليك هي نعمة الاسلام. الحمد لله على نعمة الاسلام، وكفى بها نعمة. إنك لا تحتاج أن تذهب إلى الكاهن لتنام على سرير الاعتراف وتقدم القربان لكي يغفر لك أبدا، ولا تحتاج أن تفعل شيئا لا يطاق بأن تقتل نفسك أو إلى آخره. الحمد لله نعم الدين ديننا، مجرد أن تقول ربي أذنبت وأنا معترف وأتوب. إذا أذنب العبد ذنبا وقال ربي إني تبت، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبد. ما التوب يا عبد الله، توب يا عبد الله ليغفر لك ربك. يقول ربنا جل جلاله في الحديث القدسي يا عبادي إنكم كلكم، هاتوا بالأول بقى، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. استهدوني يعني ايه؟ اطلبوا مني الهدى، اللهم اهدنا يا رب، فاستهدوني اهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني اكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. قال الله في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك علن السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. في أرحم من كده؟ ألا يحب من هذا شأنه؟ قل الحمد لله. فالتشمير للتدارك، ابدأ الجأ إلى الله، اصطف في اللج إلى الله، حاسب نفسك قبل أن تحاسب، واستعن بالله. الوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها. إيه يا عبد الله للمعصية أغلال تقيدك وسلاسل تعوقك وسيادة ترقك، فلا بد أن تتخلص من زق المعصية. خلقك الله حرا من غيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه: ولن تصح لك مع الله عبودية ما دام لغيره فيك بقية. ثاني، طب صلي صلى الله عليه وسلم: ولا تصح لك مع الله عبودية ما دام لغيره فيك بقية. كل إنسان منا على قدر تعلق قلبه بغير الله فيه عبودية لهذا الغير. المدخن عبد للسيجارة، كثير من الناس عبيد للمظاهر، العاصي في فتنة النساء عبد المرأة. يقول حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد القطيفة والخميصة. وضعفوا او حكموا بالشذوذ على لفظة تعيس عبد المرأة. تعيس عبد الدرهم والدينار، بيجيب الجنيه يصلي له ركعتين، بيحط الجنيه كده ويصوم له يومين، لا، وانما المقصود تعلق القلب به ونسيان الله. عبد الدرهم والدينار، عبد الجنيه، عبد الشيكات، عبد البنوك، عبد السيارات، عبد العمارات، عبد الملابس. تعيس عبد القطيفة والخميصة، عبد المظاهر. رسم لنفسه برستيج، انا حقيقة ما اعرفش يعني ايه برستيج، لكن هي كده يعني، ها، رسم لنفسه يعني وضع، وضع ماشي، وضع نفسه، حصص نفسه في مظهر، خلاص هذا عبد الشيء. هناك عبيد للعادات والتقاليد، هناك عبيد للأعراف، هناك عبيد لسادتهم من البشر. عبد المعصية، الشيطان يجعلها كذلك، يجعل من الذنب خندقا يحاصرك فيه. تيجي انت تتوب، قل تبت الى الله. تيجي تتوب، تقول تبت، الشيطان يقول لك استنى بس، ما تضحك على مين، انا عارفك مش هتقدر تبطل نظر الى النساء. عشان كده كنت اقول لاخواننا في رمضان: يا ابني توب. خايف ليه؟ خايف انك تتوب وترجع بعد رمضان؟ توب بس وربنا يثبتك، ما تخافش. الشيطان بيضحك عليك، يريد ان يصنع من المعصيه خندق يحاصرك فيه ولك مش هتقدر. فاكرين لما اتكلمنا عن جبل النمل والشيطان قاعد فوق قلة ذلك الجبل؟ فوق الجبل النمل الشيطان قاعد يخوف الناس من صعوده وصعوبته. ارجع، انت مش هتقدر تبطل زنا، ارجع مش هتقدر تبطل سجاير، ارجع انت تقدر تبطل كذب يا راجل، ده انت الكذاب الكبير. انت تقدر تبطل نفاق يا راجل، سيبك من دول، انت مش بتاع الالتزام والسنية وجامع وبتاع، لا ما تنفعش انت في الطريق ده، خليك مع الشياطين. رق المعصية يحاصرك بها ويسد عليك ابواب الهدايه وابواب التوبه. يجي الواحده متبرجه يقول لها: بقى انت شكلك كده، الشياكه دي اللي عيون الناس بتتنطط لما تشوفك، يبقى انت ترجعي تتغطي وتلبسي اسود وتمشي زي الخيمه في الشارع، زي العفريته تخوفي العيال؟ لا لا لا لا لا، خليكي كده كويس. رك المعصيه، رك المعصيه، للمعصيه زياده على العبد. ولذلك قال الله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هل يستويان مثلا؟ رجل عبد لله والثاني عبد ليه؟ لأشياء كثيرة، عبد للمرأة وعبد للمدير بتاعه وعبد البواب العمارة وعبد الحمام وعبد لمراته وعبد للفلوس وعبد للملابس وعبد وعبد وعبد وعبد، شركاء متشاكسون. يجي يتخلص من مين؟ من واحد يطلع زي اللي بيروح لبتوع العفاريت، ربنا يشفي مرضانا ومرضى المسلمين ويتوب على اللي شغالين في الموال بتاع العلاج ده، ها، بيروح له يوم يقول له: ايه ده، انت عليك 20 عفريت، احنا محتاجين نتخلص منه، انا طلعت لك النهارده 5، كل ده تهريج وكلام فارغ ولعب، سيبنا من الموال ده. لكن هي دي القضيه، ان العبد لغير الله، عباده غير الله انما تاتي حينما لا تعبد الله. لو عبدت الله لعصمك. عشان كده المخرج والغايه، احنا الظاهر نخلص الخطبه النهارده، المخرج والغايه الاخلاص التوحيدي لله. ساعتها بقى لا تعبد شيطان ولا تعبد نيران ولا تعبد المرأة ولا نفس ولا هوى ولا غيره، لأنك عبد لمن؟ لله. فما صدق عبد في عبوديته لله إلا وطهره من الأغيار. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كما نقول دائما فيه ضعف، قال صلى الله عليه وسلم: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. هو أنا عايزك أنت بس، إذا صح منك الود فالكل هين وكل من فوق التراب تراب. نكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.